إذاعة مرسال. استمعون الآن للمجلس الأربعين من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ما جاء في الكهان من الوعيد الشديد يعني والتهديد العظيم الذي يتعلق بالكاهن ومن يأتي كاهن، الوعيد الشديد بالكاهن ومن يأتي الكاهن، الكاهن تخلصنا منه بأنه كافر، ومن يأتي الكاهن صنفان من الناس، صنف يصدقه وصنف لا يصدقه، فمن صدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتاه ولم يصدقه غير ريبة هكذا قال يعني دفعوه الناس، دفعوه من أجل أن يعني جرب كل الحلول وكل التجارب وكل الأسباب ولم يجد حلا لمشكلته، فقالوا له روح زور اذهب روح اذهب عند الكهان يقول لك على الاقل واش الزهر تاعك، واش وين الزهر تاعك، واش انت يا تبقى غير كيما هاك، فهو يذهب وهو كاره لذلك الشيء، فهذا لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. واش معنى يصليها ولا ما يصليهاش ما يقبلهاش ربي؟ يصليها لابد يصليها، ولكن رغم عقوبة له لا تقبل منه، فيبقى هذه 40 يوم يخشى عليه أن يموت في هذه 40 يوم، يعني حتى تلحق له التوبة، بمعنى أنه 40 يوم وهو يترجع الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان إتيان الكاهن فيه الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث منطوق، الحديث يقول إذا كان الكاهن أتيان الكهان المجيء عندهم يعتبر كفر بما أنزل على محمد، فما بالك الكاهن؟ الكاهن كيف هو؟ فهو أشد كفرا. أورد المصنف رحمه الله تعالى ما رواه الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا، وقلنا عراف كاهن رمال منجم قارئ الفنجان محرك الإبريق، هذه كلهم لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم، ما يقبل الله منه الصلاة 40 يوما، وهذا وعيد شديد. يقال أن يروى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة، حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، وقد وصفها جبريل عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى قال راجعها فإنها صوامة قوامة، حفصة صوامة قوامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فنزل جبريل من فوق 7 سماوات وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله يأمرك أن تراجع أن تراجعها فإنها صوامة قوامة كثيرة الصوم كثيرة القيام. وهنا أيها الإخوة الكرام الصيام والقيام، القيام يعني يطلق القيام ويرد به الصلاة، تقوم كما قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، ويطلق الصيام ويراد به النافلة، النافلة وإلى الفرض بلا مزية، بدون مزية. فإذا وجد المرء في عمره صحة ونفس عليه أن يأتي بكل النوافل، لأنه سيأتي يوم يمد في الفراش يبقى يشوف ولا يستطيع أن يقوم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. الإنسان ما دام واقف يغتنم، صلي الضحى، صلي الرواتب، كما قال الله تعالى اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولا يكن ممن حرمهم الله من هذه الأمور، لا يكن ممن حرمهم الله من هذه الأمور، لأن الله تبارك وتعالى قال عن المنافقين ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه الآية فيها وعيد شديد أن الإنسان إذا رأى من نفسه كسل وضعف في العبادة ف فهذا يخشى أن يكون تثبيط من الله، أن الله كره قيامك وكره انبعاثك. هذا المنافقين كره الله خروجهم للجهاد، فقيل اقعدوا مع القاعدين، لأن الله موش محتاج، ليس بحاجة، الله غني غني حميد. فالمرء يستغل الفرصة ويخشى على نفسه، يعني لما يفعل هذه الأمور مش معنى راه يدير مزية في رب العالمين، راه يدير مزية في نفسه. وإذا كان رأى من نفسه نشاط قيام الليل، قراءة القرآن، الأذكار، صلوات النوافل، الضحى، الرواتب وغير ذلك، هذا فتح، هذا فتح من الله، فليستغله أدام صحيح. وإذا رأى من نفسه الناس يصلوا الضحى وما يصليش، الناس يقوموا الليل وما يقومش، الناس يختمون المصحف وهو لا يختم، الناس يرى يصلوا الرواتب وهو ما يصليش، عرف بأن يخشى، أخشى، يخشى أن الله كره نشاطه، وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولذلك يستغل المرء نفسه، لأن كلنا عرضة للمرض قبل الموت، ها؟ قبل الموت، يعني الموت كلنا عرضة له، لكن كلنا عرضة للمرض ولضعف الصحة وللهرم ولقلة النشاط، ولذلك نستغل النشاطنا. فحفصة رضي الله عنها كانت صوامة قوامة، وهذا يجعلنا نحبها لأنها أم المؤمنين، وأنها كثيرة الصلاة وكانت كثيرة القيام، وأن رب العالمين سبحانه وتعالى أحبها ورضيها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يردها. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى من يدعي أمور الغيب عرافا، كاهنا، منجما، قارئا في الكف، قارئا في الجرائد، قارئا في الأبراج، مدعي علم الغيب، كيف ما كانت هذا الوظيفة، وكيف ما كانت هذه الطريقة التي يستعملها، هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد فسر معنى العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال وغيرهم ممن يتكلموا في معرفة الأمور المستقبلية، يعني قلنا الأمور الواقعة، يعني واش كليت أمس، واش صرا لك الأسبوع الماضي، واش صرا لك قبل قليل، وكان كنت غايب على هذا، يعرفوه الشياطين، القرين مع القرين، الشيطان مع الشيطان، يوحي له قل أعطيني التقرير تاع هذا الشخص، يقول له هذا الشخص هو فلان من فلان وزوجته فلانة أو الأبناء فلانة وأكل أمس كذا وكذا وكذا. فينبهر المغفلون لما يأتون إلى هؤلاء العارفين ينبهرون، يقولوا والله لا خبرني على كل شيء، أعطاني كل شيء، وأعطاه أشياء واقعية، يعني من أتى عرافا يسأله عن مسألة قليلة كثيرة خطيرة حقيرة، أشياء في الصدور، أموال، مناصب، من سيلحق بالمنصب الفلاني، أي قائمة سجل فيها أنا باش نصير منتخب، مثال هذا. وهذا يعني هذا الأمور صارت في أصحاب المناصب كثيرة، أصحاب المناصب والمنافسين لبعضهم، حتى في كرة القدم. أنا أذكر لما رحت للجزائر للبرازيل، الدو إمام كبير هنا في وهران، الدو ريو جانيرو، الدو هكذا، وكانوا يقرعوا يفوتوا للربع النهائي ولا غير ذلك. لا إمام، الدو إمام، أنا لين عرفت الدو إمام، وقال كان يفوتوا الربع النهائي إن نخرجوه وصوروه في كذا، بمعنى إذا كان نجحت الجزائر يعني يكون هو الذي نجحهم كما يزعمون، ما نجحوش الأولى طردهم. هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ولو كانت الصلاة كاملة لا تقبل منه، يعني يصلي الفرد ولكن لا يقبل الله منه، لأن الشك في هذه الأمور فيه خلل في العقيدة، لأن العقيدة لا يقبل أن تكون أن لا يقبل الله عز وجل أن يأتي الشخص العرافين، لأن الذي يأتي العرافين قد نقصت ثقته في الله تبارك وتعالى، أو انعدمت ثقته في الله تبارك وتعالى. حتى لو قال أنا سوف أجرب وأنظر بعد سنة، وهذه 40 يوم ليست قليلة، معرض فيها الإنسان للموت، ولو ترك هذه الصلاة يكون إثمه أعظم، يكون إثمه أعظم. وهذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل منه صلاة 40 يوما، هذا تهديد، تهديد لمن يأتي العرافين من أجل أن تحفظ كرامة الإنسان ويحفظ دينه وتحفظ عقيدته. ولا فرق بين أن يأتي في بيته أو يتصل به في التليفون أو عن طريق الموقع الإلكتروني أو التواصل أو الشبكة العنكبوتية، ولا فرق بين أن يأتي للبيت أو يشاهده في التلفزيون، لأن هناك قنوات فضائية فيها العرافين، وكاين مواقع، وكاين أرقام الهاتف. وسواء كان من باب الفضول أو من باب حب الاطلاع أو التجربة، ومما يدهش بعض المغفلين أن بمجرد يتصل المتصل المغفل هذا، لما يتصل بالعراف وش يقول له؟ أنت فلان ابن فلان، أمك فلانة بنت فلان، أنت مقبل على ترقية في المنصب، وينافسك فلان، أو أنت فلانة عمرك 30 سنة، وقد أتاك الخاطب الفلاني ورفضته من أجل كذا، يعطيه كل التفاصيل، وأنت تريد، أنت تريد فلان ابن فلان أن يأتيك وقد علمت ذلك، فيزدادون ماذا؟ تعلق. وربما اتصل الكاهن نفسه بلا ما يعني بدون ما يتصل به الزبون، هو يتصل به من فلسطين مثلا، فلسطين لأن فيها اليهود، فيها اليهود، يعني قلنا أن اليهود الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني الشياطين يوحون إلى، يقول له راكين واحد في الجزائر وراه كذا وكذا، فيرفض هو التليفون ويتصل عليه يقول له أنت فلان بن فلان، نعم، وشوف الرقم هكذا 0971 فلسطين، وراك عندك المشكلة الفلانية الفلانية بالتفاصيل، ويعطيه بعض الأمور التي يظنها الجاهل أنها من الغيبيات، فيندهش ويتعلق ويقول لها ارسل لي قد نعطيك علامة بأنك سوف تحل مشكلتك العشية، سوف يكون كذا وكذا، وانت إذا كان وافقت هل الحساب البريدي ولا الحساب البنكي أرسل لي الرصيد الفلاني. فالمغفلون يؤمنون به، إذا آمنوا به كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المفروض لما يتصل به قال لعنة الله عليك، أنت شيطان وأنت كافر. قال المصنف رحمه الله تعالى وللأربعة، يعني منهم النسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود، وزاد معهم الحاكم، من أتى عرافا، والصحابي هو أبو هريرة رضي الله عنه، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى ولأبي يعلى عن عبد الله بن مسعود مثله موقوفا، وإن كان يعني موقوفا يعني ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ليس منا من تكهن أو تكهن له، هو الذي تكهن ولا روى عند الكاهن، أو تطير أو تطير له. سنأتي إلى باب الطيارة، وهو تعليق الحوادث، تعليق المستقبل بالحوادث، الطير، الغيم، الصوت، مجيء الشخص يعني الذي له صفة فلانية، يعني هذا باب مستقل. من ليس منا من تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له، أو سحر أو سحر له. وهذا من باب التهديد، ومن باب أن هذا من العظائم والكبائر، ومثله اللعن، ومثله التهديد بالنار، ليس منا، أي ليس من منهجنا، ليس منا من تطير، تطير وتشاءم بالطير، كان يسمع صوت البومة فيعلق عليه حكم مستقبل مشؤوم كما يقولون، أو تطير له، أي طلب من شخص أن يتطير له، كمن يبقى في بيته ويقول لشخص أخرج وانظر إلى الطير أين اتجهت، فيبني على ذلك أحكاما، يقول له روح خرج وشوف الطيور وين رحت، رحت اليسار ولا رحت اليمين، إذا رحت اليسار قال هذا النهار سود، وإذا رحت اليمين يلا ثم يخرج. وكين اللي ما يخرج إذا شاف قال له ابنه أو واحد من عائلته أن الطير وهي متجهة المكان الفلاني خلاص ذاك اليوم ما يخرج، يقول كله خرج يسراني ما يسراني. قال أو تكهن، يعني يتعاطى الكهانة بنفسه كقراءة الفنجان، قراءة البطاقات، تحريك السداسي هذا الدي، نعم النردة شيرنا هذه جاية إن شاء الله. قال ومن أتى أو سحر أو سحر له معروف. قال ومن أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عرف المصنف رحمه الله تعالى عن طريق أقوال السلف رضي الله عنهم من هو العراف. قال العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على معرفة المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، يدير له مقدمات يقول له كذا وكذا ويعطيه مقدمات فحتى يؤمن به الزبون هذا، فإذا أطمأن إليه يقول له إن الذي سرقك فلان. واليوم يستعمل الناس يعني لما يعجزون يبتلون، قد يسرق الولد مثلا عفاكم الله، قد يسرق الولد فيجن جنون الأب أو الأم، فيقول لها أي طريقة نعرف بها أين هو الولد نفعله، فيأتون العرافين وتضيع يضيع دينهم والناس ما أضعفهم في هذا الباب. لما تكون العقيدة فاسدة ومخروبة أسهل ما ينزلقون وأسهل ما يعني يرتدون. هذه ردة أن يأتي الإنسان العراف ويصدقه، وأن معروف أن العرافين لهم صلة بالشياطين كما قال الله تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. قيل وأن إن الكاهن هو الذي يدعي الأمور المستقبلية مثل التجار الذين يريدون أن يذهبوا إلى أماكن بعيدة كالصين والهند وغير ذلك، فبعضهم يعني من السهل عليه أن يذهب العراف يقول له وش رأيك في السفر هذا، وهذا كله تعطيل للتوحيد، تعطيل للتوحيد، يعني لما يروح عند العراف عطل الاستخارة، عطل التفويض، عطل التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بكلام النفيس لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وقدس الله روحه ونور قبره، يقول العراف اسم للكاهن والعراف والمنجم والرمال وغيرهم وكل من يتكلم في الأمور الغيبية. العراف اسم الجامع لكل من يتكلم في هذه الأمور، وقد ذكرنا أصحاب المواقع الإلكترونية، أصحاب القنوات الفضائية، أصحاب البطاقات، أصحاب الأرقام الهاتفية الذين يبهرون الناس ببعض الأمور المستقبلية، يقول أنت ستتزوج فلانة وسيصير مستقبل، ودائما يبشرهم، ما كانش اللي يقول لها مثلا راهي يعني الأمور سوداء عليك، ولا يقول لها راهي بشرة، وهذا البشرة يا ليته هو يديها، يعني لو كانت صحيحة يا ليته هو يا أولى بها. وبعضهم يرسم أشكال هندسية ومربعات ومستطيلات ودوائر وخطوط ومثلثات، وعلى ضوء ذلك يبقى يقرأ إما في لوحة وإما في الرمل ولا غير ذلك. ومن مفاسدها العظمى بعد ترك العقيدة والتوحيد أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. وبعضهم يقول له اختار المثلث أحد المثلثات هذه، وعلى ضوئها يقول له انظر كيف يتجه هذا المثلث، هو متجه إلى الشمال وإلى الغرب وغير ذلك، ويحصل الاعتداء ويحصل الظلم ويحصل في ذلك تمزق العائلات. يقولوا أن فلانة هي التي هي سبب المشكلة، فتطلق المسكينة وترمل ويتم أطفالها وتشتت العائلة بسبب أن أتوا يعني خربت عقيدتهم ولم يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى حق توكله. ثم أورد أثرا عن عبد الله بن عباس عن قوم يكتبون أباجاد، أي الحروف الهجائية، أبجد هوز حط كلما، هذه الكلمة يعني الحروف العربية، أبجد هوز حط كلما، يعني هذه باش يجمعوا الحروف 27 تاع العرب، جابوا لهم هذه الكلمات كاين اللي يكتب هكذا، ها، وبعد ذلك يقرا يقول له يلا نكتشفوا في هذه الحروف كلمات تاع المستقبل تاعك. هوز يعني مجموعه من الحروف يكونوا بها كلمه، يكونوا مثلا يقول له ها ميم ولام وياء والف وراء مليار، خلاص غير تدي مليار، فهو من يقول له مليار يحط لها ها يحط لها 10 ملايين ويمشي وراح تديك. او كتابه الارقام، كتابه الارقام ثم يربط هذا بهذا، يربط الميلاد تاعه بالارقام. خلاصه هذا الباب انه لا يجتمع ادعاء الغيب مع الايمان بالقران الكريم، لا يجتمع في قلب انسان ادعاء الغيب او الايمان بان الغيب يمكن ان يكون عند الناس مع القران الكريم. هذا شيء وهذا شيء، اما ان تكون مؤمن بالقران الكريم واما ان تكون مؤمنا بالدجاجله، اسال الله السلامه والعافيه. ثم عندنا باب جديد ندرسه غدا ان شاء الله تعالى، وهو النشره. وشو النشره؟ حل السحر، حل السحر بالسحر ام بالقران الكريم ام بالاذكار. هذه امور واقعه فيها كثير من الناس، يقول انا مانيش انا نضرب بالخفيف برك، انا نضرب بالخفيف، انا العطف، يقول شو يقولوا العطف ولا والصرف، انا نعطف عليك ونصرف عليك الاشياء، يقول لك انا مانيش كما فلان، وهما في الحقيقه كلهم في الهم شرقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس الأربعين من شرح الشيخ عبد الحكيم داس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ما جاء في الكهان من الوعيد الشديد يعني والتهديد العظيم.